حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يوسف أوشا دموعي في عيني بتنزل بس بينا وبينه ولو تاخد بالك تلاقيني قاعد مخنوق باين على وشي زعل وهموم أنا ما بتحل بعدي كتير وأقول معلش مسيرة تروق تعبان حالي علي صعب زعلان ما أنا لحم ودم أنا إنسان هوصل تاني لإيه يا جدعان وده يرضيني بضحك من جوايا بموت بموت نفسي ان انا مبسوط مع اني حزين في وقت الجد ما قصرتش يا ناس معها طب الصح بغلط لترد فهموني بعز زعلكو انا بطبطب واقول لكو مالك لزعلي ده عادي بالنسبه لكو عرفوني ملعون اللي يفكر مره يصون ويكمل مع ناس يا ضل قد راجل مصر محمود واجع يا ضل جبرد قلبه قاعد وعلي برتيت يا ضل حاطط على الحطي وابيع خصمته يوم هتموت فعلك وجاحد عينيكو صابت لسابع ارض ايوه جابت على اللي في ايدي كل حاسدني دمروني يا رب يا ساتر ده من مرض الواحد مش قادر بعدت وخدت منكم ساتر ارحموني الكحك عجبه في ايدي اليتيم كده ليه كله في عيش تراشق لعنيه ابني راجل غلبان مش ولا ملياردير انا ابوي من صغري من ربي نعشاق مش مولود في بقي معلاق انا مش وارث حلو نبقى حبولي الخير شراكه كم دربع فتح له دولاب عيال واقفه بمطوي كلاب وكله كارث ذاكت بنواصي وكله بيتعامل ملياس في دمهم الخيانه اساسي كله عارف القرش خلى الخلي بقت مصعوره نجح ده في نفسها مغروره مين بيقول مرضي ومعصوم اهم الفاضي والجدع احسن بكتير مش بتسول ولا تخطيط يكفيني ان في نظري كبير وانضف من الناس المسا ما بعود يا ضل قد راجل مصر محمود واجع يا ضل جبرد قلبه قاعد وعلي برتيت يا ضل حاطط على الحطي واجع خصمته يوم هتموت فعلك وجاحد حاسب يا مجال محدش يتقارن بغزال رقم واحد ده انا اشبال كريستيانو مصطفى الجن بابا الكلمة ده نمبر وان ويوسف قوشة يعني الفن مش شبانو ادارات في الشغل انا ازمي بطاط في مجال وموحش العلاقات اسلام السنية حضار مع حسن الدين سيد هم المافيا غزالة والمصر بصمتهم في الشارع حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.